رباني مشتمل على فوائد عظيمة في أصول الدين وفروعه وأدابه وعظاء ولطائف القلوب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، فإن تلك الجملة الأولى حرمت الظلم على نفسي تتضمن كل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ووقفت على يعني فوائد نفيسة في هذا الحديث لبعض طلبة العلم وفقهم الله. الفائدة الأولى يا عباد الله، أو المسألة الثالثة في هذا الحديث، دل الحديث على أن الله يتكلم سبحانه وتعالى كما يشاء كلاما يليق بجلاله وعظمته، كما هو منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. كما أن لفظ الحديث يرد على كل من نفى صفة الكلام عن الله متأولا أو غير متأول، وذلك لصراحة قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله. إذن الله ربنا يتكلم، والقرآن والسنة مملوء بذلك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وقال أيضا: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. المسألة الثالثة المسألة الرابعة في هذا الحديث، في الحديث مناداة الله لعباده، وهذا من رحمته بهم، وأنه أقرب لهم يا عبادي، وأنه أقرب لهم، وهذا مما يبعث السكينة في قلوب عباده المؤمنين. الفائدة الخامسة أو المسألة الخامسة، دل الحديث على أن جميع الخلق عباد الله شرعا وقدرا، أما المؤمنون فهم عباد الله الذين استجابوا لأمره، وأما الكفار فهم مخاطبون أيضا بهذا الحديث لدخولهم تحت العبودية لله قهرا، تجري عليهم أقدار الله، يمرضون يموتون ينامون، تجري عليهم أقدار الله، فهم عبيد لله. إذن العبودية لله تكون اختيارا للمؤمنين، اختيارا واضطرارا للمؤمنين، واضطرارا للكافرين. المسألة السادسة، الحديث يدل على لطف الله بعباده، حيث بدأهم بالمنادات من غير سؤال منهم: يا عبادي. وبهذا يفرح المؤمنون، نسأل الله الكريم من فضله. أيضا من المسائل في هذا الحديث، دل على أن صفة العبودية تشريف، لأن مقتضى الخطاب أن يختار المنادي أحب الأسماء للسامع فيناديه بها، فالله اختار صفة يا عبادي، مما يدل على أن من دخل في العبادي تحت هذه الصفة فقد شرف غاية الشرف، فإن العبودية لله تقتضي الخلص مما سواهم. أيضا من المسائل في هذا الحديث، تقديم النداء يا عبادي دليل على أهمية ما بعده، فإن هذا المقصود من النداء، ولهذا فإن المؤمن يصغي سمعه لما يقال بعد النداء، خاصة إذا كان من ربه كما في الحديث. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارع سمعك، فإنه خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. أيضا من المسائل في هذا الحديث، دل الحديث بلفظه الصريح على تحريم الظلم مطلقا، وذلك من عدة أوجه. انتبه يا عبد الله، أولا حرف التوكيد إن بضمير المتكلم، إن إني حرمت الظلمة. ثانيا الضمير المتكلم الياء في قوله إني حرمت الظلمة على نفسي. ثالثا لفظ التحريم في قوله حرمت، وهو يفيد المنع أكثر من أي صيغة أخرى. رابعا الجنسية في قوله الظلم، والتي تفيد الاستغراق فيشمل جميع أنواع الظلم. خامسا تكرار لفظي التحريم والظلم في قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنلاحظ تكرار حرمت ومحرما وقولها الظلم فلا تظالموا، ولا شك بأن هذا التكرار يفيد المنع بصورة أكبر. أيضا من ما يدل على تحريم الظلم ختم الجملة الأولى في الحديث بقوله فلا تظالموا، مع أن المعنى المراد فهم مما سبقها في قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فإن المعنى قد تم عند قوله محرما، لكنه أعاد المعنى المراد مرة أخرى بقوله فلا تظالموا، وهذا أيضا يفيد المنع قوة. أيضا من المسائل في هذا الحديث والفوائد، دل الحديث أن الله هو المشرع المحلل المشرع المحل المحرم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن قوله إني حرمت الظلم على نفسي تدل على تحريم الله لما يشاء وبالمقابل تحليله لما يشاء. أيضا من المسائل يؤخذ من الحديث يا عباد الله أن من صيغ العزيمة على الطلب أو الترك أن يخبر الواحد عن نفسه ويبدأ قبل غيره، ولهذا فإن الله أخبر عن نفسه قال إني حرمت الظلم على نفسي، فمن أراد أن يأمر أمرا أو ينهى عنه فليبدأ بنفسه قولا وعملا، فإن ذلك أشد وقعا. أيضا من الفوائد والمسائل فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي. أيضا من المسائل والفوائد دل على عدم التلازم بين ما يحرمه الله على نفسه وما يحرمه علينا، فقد يحرم على نفسه أمرا ويحرمه أيضا علينا كالظلم في هذا الحديث، وقد يحرم على نفسه تبارك وتعالى أمرا ولا يحرمه علينا كجميع النقائص من السنة والنوم وغيرها. ثالثا يبيح لنفسه أمرا ويحرمه علينا كالكبر في حقه سبحانه وتعالى والظلم من النوع الأول، ولهذا قال وجعلته بينكم محرما، مما يدل على أن هناك أمورا حرمها على نفسه ولم يحرمها علينا، والله أعلم. من المسائل والفوائد قوله فلا تظالموا احتمل معنيين، انتبهوا. أولا النهي عن البدء بالظلم، أي أن يبدأ الإنسان أخاه بالظلم، لا تظلم أحدا وإن كنت قادرا. ثانيا النهي عن الرد والانتقام بالظلم، لا ترد ولا تنتقم بالظلم، أي أن ينتقم الإنسان لنفسه بظلم غيره، وكلا المعنيين مراد في الحديث، فالظلم منهي عنه ابتداء واستدامة، لا تبتدي الظلم ولا تستدم الظلم، بل أنت مأمور بالعفو والصفح عن الناس. من مسائل هذا الحديث يفهم من الحديث تحريم إنكار المنكر عن طريق ظلم صاحبه، يفهم من الحديث تحريم إنكار المنكر عن طريق ظلم صاحبه، ولا يسوغ لنا ولا يسوغ لنا المنكر الذي يمارسه صاحبه أن نتعدى حدود الشرع فيه فنقع بالظلم، لا تظلمه حتى وإن كان فعل منكرا. من المسائل دل الحديث على أن الظلم لا مصلحة فيه البتة، الظلم لا مصلحة فيه البتة، ولهذا منع وحرم تحريما مطلقا. لا تظالموا، حرمت ظلم نفسي وجعلته بينكم محرم، إذن لا فائدة فيه، لا مصلحة فيه. من المسائل قوله تعالى وجعلته بينكم محرما، يفيد أن الإنسان عليه الاستسلام لحكم الله، فلا يقدر على تبديله أو تغييره، يستسلم لحكم الله تبارك وتعالى ولأمره تبارك وتعالى، ولا يبدل ولا يغير. وهذا كما أنه في الظلم فكذلك في سائر أحكام الله التي جعلها بيننا. من المسائل والفوائد، دل الحديث على أن الظلم لن يقع منه سبحانه وتعالى أبدا، ولهذا لم يعد صيغة التحريم على نفسه تبارك وتعالى كما عادها في حق الناس، فقد قال في حق الناس وجعلته بينكم محرما، ثم عاد التحريم مرة أخرى فقال فلا تظالموا. أما في حق نفسه سبحانه وتعالى فقال إني حرمت الظلم على نفسي، ولم يقل فلن أظلم، مما يدل على أنه لن يظلم أبدا، فإنه إذا حرم شيئا فلن يفعله تبارك وتعالى، بخلاف الناس فقد يحرم الله عليهم أمرا فيفعلونه، فاقتضى أن تكرر صيغة المنع في حقهم فقط. من المسائل في هذا الحديث لفظ الحديث في تحريم الظلم يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة في معنى الظلم الذي حرمه الله على نفسه، وهو أن الله قادر على الظلم لكنه يتركه تنزها، لأن الله حرم الظلم على نفسه، والتحريم والمنع يكون للشيء المقدور عليه، أما المستحيل والممتنع فغير مقدور عليه أصل حتى تمنع منه النفس. من مسائل هذا الحديث رد على أصحاب وحدة الوجود الذين يرون اتحاد اللاهوت بالناسوت، لأن الحديث أثبت أن هناك ربا يحرم وهناك عبادا حرم عليهم أيضا الظلم، فهما شيئان مختلفان، رب وعبد. قوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فيها فوائد منها تكرار النداء في قوله يا عبادي، فيه زيادة عناية بعباده ورأفة ورحمة وشفقة عليهم، حيث تكرر النداء في الحديث 9 مرات، وهو أمر يوحي لك بالمبالغة في ذلك. أيضا من المسائل والفوائد في الحديث الضلالة والهدى، قدم في الحديث الضلالة والهدى على الجوع والطعام والعري واللباس، فقال كلكم ضال إلا من هديته قبل قوله كلكم جائع وقوله كلكم عار، ذلك من باب تقديم الأهم، فالضلال أشد خطرا من الجوع والعري، والهداية أتم من الطعام واللباس، وهذا يشعرنا بالاهتمام بالهداية أكثر من اهتمامنا بطعامنا ولباسنا، وأن ندرك خطر الضلال أكثر من إدراكنا خطر الجوع والعري. من المسائل والفوائد، دل الحديث على أن كل من لهم بها أن كل من لم يهده الله فهو ضال، ولهذا قال كلكم ضال، فلم يستثن من ذلك أحد. ومن الفوائد والمسائل، دل الحديث بصريح لفظه أن الله هو الهادي المضل، وهذا من كماله سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها وبسبب كسب الإنسان. من الفوائد والمسائل، دل الحديث على أن الهداية بيد الله لقوله إلا من هديته، فمنه تطلب وبه يستعان للحصول عليها، فعلى من طلبها أن يلتجئ لمالكها ويستجديه ويلح عليه، فإنها فضل منه سبحانه ومنه. ولذلك انظروا إلينا نسأل ربنا كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فنستجديه أن يهدينا وأن يثبتنا عليها وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. المسألة أيضا من مسائل هذا الحديث وفوائده دل على عدم الاعتماد على النفس، عدم الاعتماد على النفس وعدم الوثوق بالصفات الشخصية في تحصيل الهداية، لأنها بيد الله يؤتيها الله من يشاء. ولهذا أسند الله الهداية إلى نفسه فقال: فاستهدوني أهدكم. فلا يغتر الإنسان بما لديه من قدرات وذكاء، بل إنك تجد في الواقع المرير ومن هو مفرط في الذكاء مضحك في هدايته، والأمر بيد الله وحده. من مسائل هذا الحديث وفوائده قوله: فاستهدوني أهدكم، ومثل: فاستطعموني أطعمكم، وفاستكسوني أكسكم، كلها تفسير عملي لقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، والتي تدل على أن الإنسان لا تحول له ولا قوة على التحول إلا بإعانة الله له، ومن ذلك هدايته والضروريات من حياته كطعامه ولباسه. وهذا يبين لنا ضرورة الارتباط بين المؤمن والحوقلة من خلال أمثلة الحديث المذكور. من مسائل هذا الحديث وفوائده دل قوله: كلكم ضال، وقوله: كلكم جائع، وقوله: كلكم عار، على تساوي الخلق عند الله، وأن التفاضل بينهم يكون على الأعمال التي يعملونها. أيضا من مسائل هذا الحديث وفوائده يدل قوله: فاستهدوني أهدكم، على تفاوت الناس في الهداية بناء على طلبهم إياها من الله وعلى ما يعطيهم الله منها. فليسعى الإنسان إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الهداية، خاصة وأن طريق طلبها واضح موحد هو طلبها من الله. من مسائل هذا الحديث وفوائده دل على إثبات منهج أهل السنة والجماعة في قولهم بأن الإيمان يزيد وينقص، فإن الهداية تزيد وتنقص كما دل عليه هذا الحديث. وهذا يرجع إلى قوة منهج أهل السنة والجماعة لارتباط أجزائه بنصوص الوحي. من مسائل هذا الحديث وفوائده في هذا الجزء من الحديث فتح لباب التنافس في دروب الخير والأعمال الصالحة، فإن قوله: فاستهدوني أهدكم، تفتح باب طلب الهداية، فمن شاء فليوسع ومن شاء فليقصر. وكذلك بقية الأعمال والتي هي تطبيق عملي لهداية الله للإنسان، فترى المجتمع يتفنن في تحصيل أنواع الأعمال الصالحات. من فوائد ومسائل هذا الحديث هذا الجزء من الحديث: كلكم ضال إلا من هديته، يعطينا تصورا حقيقيا عن معشر البشر الذين نخالطهم، فهم ضلال إلا من هداه الله، وجوعى إن لم يطعمهم الله، وحراة إن لم يكسهم الله. وهذا التصور يفيد في معرفة التعامل مع الناس، ويحدد لنا مقدار اعتمادنا عليهم في تحصيل المراد، كما يورث فينا العزة ونحن نتعامل مع قوم لا يملكون لأنفسهم طعاما وكساء فضلا لغيرهم. فتجد المؤمن على هذا يعاملهم ويعرف قدرهم خوفا ورجاء. من فوائد ومسائل هذا الحديث في قوله: إلا من هديته، بيان لفضل الرسل الكرام عليهم السلام، لأن الله هدى بهم الناس وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فعلى أيديهم كانت هداية الناس، فكم لهم من الفضل علينا بعد الله تبارك وتعالى، ونحن لا ندرك ذلك حقيقة ولا ندرك ونحن لا ندرك ذلك حقيقة الإدراك. فصلى الله وسلم عليهم أجمعين. من مسائل وفوائد هذا الحديث يدل الحديث على حاجة الإنسان إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياته، لأن قوله كلكم ضال إلا من هديته يفيد العموم في كل أوقات الإنسان، فهو ضال محتاج لهداية ربه، وهذا يفيد تعلق المؤمن بربه دائما وهو سبحانه وتعالى أولى به. من مسائل وفوائد هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة فقال فاستهدوني أهدكم، فهذا أمر ووعد، فلا عذر بعد ذلك للبطال. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي، يقول الله كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا فيه من الفوائد الكثير. أيضا من المسائل والفوائد دل هذا الجزء من الحديث أن الإنسان ضال حتى عن أمور معاشه وملبسه إن لم يهده الله إليها وييسرها له، وهذا يعظم فاقة الإنسان لربه. أيضا من الفوائد والمسائل يربي الحديث افتقار المؤمن لربه حتى في طعامه وشرابه وملبسه، فالإنسان جائع عاري إن لم يطعمه الله ويكسه. أيضا دل الحديث بصريح عبارته أن الرزق من عند الله، فعلى ما يحزن الإنسان إن فاته نصيبه. أيضا من المسائل والفوائد الحديث يشعر بأن الله يقسم الأرزاق بين عباده، فيطعم هذا ويحرم هذا ويكسي هذا بعض العباد ويعري آخرين، والمؤمن إن علم ذلك خرج من قلبه الحسد، فعلام الحسد على شيء ليس للعبد فيه تصرف، وإنما المتصرف الله سبحانه وتعالى، وبهذا أيضا يزيد اليقين في قلبه برزق الله. من مسائل الحديث وفوائده في الحديث إظهار لمنة الله سبحانه وتعالى على خلقه في هدايته لهم وإطعامهم وكسوتهم، وهذه المنة لا حدود لها ويجب أن تقابل بالشكر. أيضا من المسائل والفوائد يربي الحديث المؤمن على التفكر في حياة نفسه من طعامه وشرابه ولباسه، وهذا من أعظم الأشغال التي ينبغي أن ينشغل بها المسلم. أيضا من المسائل والفوائد التفكر في معاني الحديث يطرد العجبة والكبر من قلب المؤمن، فإذا كان لا يستطيع أن ينفع نفسه في أهم ضرورياته من الأكل واللباس فبماذا يفخر ويعجب. ومن مسائل هذا الحديث وفوائده الحديث نص أو نص الحديث على الطعام في قوله كلكم جائع إلا من أطعمته، ولم يذكر الشراب لأنه داخل في معنى الطعام، فذكر أحدهما يغني عن الآخر. أيضا من الفوائد والمسائل قدم الطعام على الكساء في الحديث من باب تقديم الأهم بالنسبة للخلق، فالإنسان يصبر على العري إلا أنه يشق عليه الصبر على الجوع، فتناسق الحديث حسب اهتماماتنا. أيضا من المسائل والفوائد دل هذا الجزء من الحديث على أن الله هو المطعم والكاسي سبحانه وتعالى، فكل طعام أو كساء رزقه العبد فهو من ربه فليحمده عليه. أيضا من الفوائد والمسائل دل الحديث بالمقابل على أن من أصابه الجوع والعري فالله منعه، فعليه الرجوع وطلب الأمر من مصدره سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل والفوائد اقتصر في الحديث على الضروريات في الحياة من الطعام والكسوة لتعلق قلوب الناس بها أكثر من غيرها، ولأنه يدخل عليهم الضرر في فواتها أكثر مما يدخلهم الضرر في غيرها، وإلا فإن كل شيء بيد الله والله معطيه أو مانعه، ولذلك ندعو بعد صلاتنا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ندعو بهذا بعد صلاتنا بهذا الدعاء العظيم. أيضا من المسائل والفوائد لم يرد في رواية مسلم ذكر للمال، فلم يقل وكلكم فقير إلا من أغنيته فأستغنوني أغنكم، والذي يظهر والله أعلم لأن المال غير مقصود لذاته، وإنما يقصد للطعام والكسوة وضروريات الحياة، فاستغني بذكر الغاية عن الوسيلة. أيضا من الفوائد والدروس والمسائل في هذا الحديث، أظهر الحديث ضعف الإنسان غاية الضعف، حيث لا يملك لنفسه هداية ولا طعاما ولا كساء، فأي ضعف فوق هذا الضعف؟ وهذا الذي يجعل الأمر محتما على الإنسان أن لا يستقل بنفسه وإنما بغيره، ولا يوجد أقوى من أن يرتبط بربه، كما أن الحديث أظهر حاجة الإنسان لربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، حتى في ضرورياته التي لا بد له منها. أيضا من فوائد هذا الحديث ودروسه، دل الحديث على أنه ما من نعمة دقت أو عظمت إلا من عند الله، وهذا يؤخذ من قول كلكم جائع إلا من أطعمته، ومعلوم أن الطعام متفاوت قلة وكثرة، متفاوت الطعام قلة وكثرة. من مسائل هذا الحديث وفوائده، كما ذكر أهل العلم في الحديث، دلالة على أن العري مذموم عند جميع البشر، ويسعون لرفعه عن أنفسهم كما يسعون في رفع الجوع. وبهذا نرد على طائفة الطبائعيين الذين يرون أن من الطبيعة أن يبقى الإنسان عاريا، وكفى بهذا الحديث ذما لهم عند جميع البشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي هذا فوائد، منها مناسبة هذا الجزء من الحديث إنكم تخطئون بالليل والنهار لما سبق قبلها من قول كلكم عار إلا من كسوته، أنه لما ذكر العري الحسي ذكر بعدها العري المعنوي وهي الذنوب، فتناسقت ألفاظ الحديث. أيضا دل هذا الجزء من الحديث على كثرة خطأ بني آدم لقوله إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذا أصل فيهم فلا يحق لأحد ادعاء الكمال. ودل هذا الجزء أيضا من الحديث على عظم علم الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، حيث أنه يحصي جميع خطايا بني آدم. ودل قوله إنكم تخطئون بالليل والنهار على حلم الله سبحانه وتعالى الذي يرى خطايا بني آدم ولا يعاجلهم بالعقوبة. وأيضا من الفوائد والمسائل في الحديث رد على القدرية الذين يزعمون نفي تقدير الله للمعاصي، فالحديث صريح في أن الله علم ذنوب العباد وقدرها لقوله إنكم تخطئون بالليل والنهار. وفي الحديث أيضا فتح لباب الرجاء أمام المذنبين، وأيضا دل قوله وأنا أغفر الذنوب جميعا على أن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فالحمد لله على مغفرة ربنا تبارك وتعالى للذنوب جميعا. وأيضا من المسائل والفوائد دل قوله فاستغفروني أغفر لكم على أن الإنسان لا غنى له عن الاستغفار، لأن ذنوب العباد بالليل والنهار فلا يزيلها إلا الاستغفار. فالحمد لله الذي فتح لنا بابا له تبارك وتعالى أن نستغفره ونرجع إليه. ودل قوله إنكم تخطئون بالليل والنهار أن الله كتب على ابن آدم حظه من الذنوب، مدرك ذلك لا محالة، فعلى الإنسان الاشتغال بالمجاهدة ومحاولة التقليل والإصلاح بعد الوقوع في الخطأ. أيضا دل الحديث على أن الله كتب علينا الذنوب إلا أنه فتح بابا لإزالتها، فيعالج هذا بذاك. أيضا من الدروس والفوائد هذا الجزء من الحديث: إنكم تخطئون بالليل والنهار، يربي في قلب المؤمن مراقبة الله حيث علم الله ذنوبه علم الله ذنوبه واطلع عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، يقول الله تعالى، فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومناسبة هذا الجزء من الحديث لما قبله أنه لما بين لهم نعمه على العباد وأنه يطعمهم ويكسيهم ويهديهم، بين لهم في هذا الجزء من الحديث أنه تبارك وتعالى لم يفعل ذلك خوفا من ضررهم أو طلبا لمصلحة تعود إليه، فقال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من فوائد ومسائل هذا الحديث: قدم الضر في هذا الجزء من الحديث على النفع، فقال: لن تبلغوا ضري، لأن الغالب الحرص على دفع الضر قبل جلب النفع، فجاء الحديث تمشيا مع الغالب، والله أعلم. أيضا من المسائل والفوائد الملاحظة أنه في جملة نفي الضر عنه أكدها بقوله: إنكم لن تبلغوا ضري، بينما خلت الجملة الثانية: ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، من التوكيد. والذي يظهر أن ذلك لبيان زيادة ضعف البشر في جانب إنزال الضر بالله سبحانه وتعالى، فأكد هذا المعنى بحرف التوكيد إنكم، وفي ذلك من هوانهم وضعفهم ما فيه. أيضا من المسائل والفوائد: دل الحديث بصريح لفظه على استغناء الله عن خلقه تماما، وفي ذلك من عظمته وملكه ما يوجب التعلق به وحده. أيضا من المسائل والفوائد: دل الحديث على أن الله هو الذي يحب لذاته، وهذا لله وحده، فإن غيره يعطي لمصلحة ترجع إليه أو لدفع ضرر عنه، وهذا ينقص قدر محبته. أما الله سبحانه وتعالى فيعطي الخلق لا لمصلحة ترجع إليه، ولهذا يحبه المؤمن كل الحب وأخلصه. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. وفي هذا فوائد كثيرة. أولا، مناسبة هذا الجزء من الحديث لما سبق من قوله: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أن ما سبق فيه نفي النفع والضر مباشرة من الخلق لله سبحانه وتعالى، ثم بين بعدها نفي النفع غير المباشر وإنما عن طريق أعمال العباد، فاكتمل الكمال لله سبحانه وتعالى. فكأن المعنى أن الله يقول لعباده: لن تبلغوا ضري أو نفعي مباشرة أو غير مباشرة، وإنما عن طريق تقواكم وفجوركم، والله أعلم. والفائدة ترجع لكم لا ترجع لله تبارك وتعالى. أيضا في هذا الحديث، في هذا الجزء، نسب التقوى والفجور في الحديث للقلب، مما يدل على أنه محلها، فليهتم المؤمن بقلبه. أيضا قوله واحد للتأكيد، وهي أكمل حالة يكون عليها الناس أن يكونوا جميعا على أتقى قلب رجل ورجل منكم، فإن حالات التقوى المتصورة بناء على الحديث: أولا أن يكون بعض الخلق أتقياء، ثانيا أن يكون كل الخلق أتقياء، ثالثا أن يكونوا على قلب رجل تقي منهم، رابعا أن يكونوا على أتقى قلب رجل منهم، وهذه أكمل الحالات. فالحديث نفى زيادة ملك الله في هذه الحالة الأكمل، فانتفاؤها في غيرها من باب أولى، وكذلك الأمر بالنسبة للفجور. أيضا دل قوله: ما زاد ذلك في ملكي شيئا، على أن ملك الله بلغ منتهاه في العظمة والسعة، فلا يزاد فيه شيء فسبحانه وتعالى. أيضا قوله ما زاد ذلك في ملكي شيئا، قوله شيئا نكر في سياق نفي فتعم أي شيء، وهذا المنتهى في عظمة ملك الله حيث لا يزداد بمقدار أي شيء ولو كان متناهي في الصغر. من المسائل والفوائد قوله أولكم وآخركم، يدخل فيه ما ذكر في الروايات الأخرى من قول حيكم وميتكم، وقوله ورطبكم ويابسكم، فعمت الروايات المخلوقات كلها فسبحان الله. أيضا من الفوائد والدروس والمسائل دل الحديث بصريحه على أن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصيين، فمهما كان الخلق أتقياء لم يزد ذلك في ملك الله شيئا، ومهما كان الخلق فجارا لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومناسبة هذا الجزء من الحديث لما قبلها من قوله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، فقد يقال بأن الفجار لا يسألون الله ولذلك لا ينقص ما عند الله. فأتت هذه الجملة قاموا في صعيد واحد فسألوني لتزيل هذا اللبس ولتبين لنا عظيم ما عند الله مع سعة عطاياه تبارك وتعالى. أيضا من المسائل والفوائد دل هذا الجزء من الحديث بمنطوق على عظمة ما عند الله من عدة أوجه، وهي أولا أن السائلين هم الخلق جميعا أولهم وآخرهم لقولها أولكم وآخركم. ثانيا أن من ضمن السائلين الجن أيضا لقوله وجنكم. ثالثا أن هؤلاء السائلين جميعا قاموا في مكان واحد فكانت حاجاتهم في وقت واحد ومكان واحد، ولا شك أن هذا أعظم في دلالته على ما عند الله مما لو كانوا متفرقين. رابعا أن حاجات هؤلاء السائلين مختلفة متفرقة، وهذا أعظم في دلالته على ما عند الله مما لو كانت حاجاتهم متفقة. خامسا أن الله أجاب هؤلاء السائلين كل فيما طلبه، ومع كل ذا هذا لم ينقص مما عند الله سبحانه وتعالى فسبحانه وتعالى ملكه. في الحديث أيضا ضرب الأمثال، وهذا من وسائل التقريب. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا التشبيه يدل على عظم ما عند الله مقارنة بما أعطى السائلين. أيضا هذا التشبيه يدل على أن ما عند الله لا ينقص ولا ينفد، وذلك من خلال ما يلي: أولا البحر كمية هائلة من الماء لا حساب له، ثانيا المخيط أداة صغيرة لا يعلق بها شيء يعني من الماء، ثالثا المخيط صقيل لا يعلق به ماء أصلا، فكانت النتيجة أن البحر لم ينقص أصلا، فما عند الله أعظم من البحر. أيضا من الفوائد تدل على كرم الله سبحانه وتعالى حيث يسأل عباده أن يسألوه ويعدهم بالإجابة. من المسائل والفوائد قوله فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي، مرادف لقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي ذلك فوائد: أولا في هذا الجزء من الحديث رد على الجبرية حيث نسبوا الأعمال للعباد، فقال حيث نسب تبارك وتعالى الأعمال للعباد فقال إنما هي أعمالكم. أيضا في قوله إنما هي أعمالكم مع قول فاستهدوني أهديكم تأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، وهو أن الهداية والإضلال بيد الله، والعبد له قدرة واختيار وعمله ينسب إليه، ولهذا نسب الأعمال إليهم فقال أعمالكم، ولا يكون هذا إلا مع مباشرتها وبقدرتهم واختيارهم. أيضا ثم قوله ثم أوفيكم إياها تحتمل الموافاة في الدنيا وتحتمل الموافاة في الآخرة. وعلى هذا ما يصيب الإنسان في الدنيا من سوء فبسبب أعماله، فليحذر العبد المؤمن. أيضا من المسائل والفوائد على القول أن الموافاة تكون في الدنيا، فإن حرف ثم في قوله أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يفيد التراخي. وعلى هذا قد يعمل الإنسان السوء ثم تتأخر موافاة الله له، وهذا يجعلنا لا نغتر بحلم الله عنا ولا نأمن من الاستدراج. وبالمقابل قد يعمل الإنسان الخير وتتأخر موافاة الله له، وهذا يجعلنا نحتسب أجورنا عند الله في الآخرة. أيضا دل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربها أحصيها لكم على أن كل ما عمل الإنسان من عمل فهو مكتوب محفوظ عند الله تبارك وتعالى. وعلى هذا كم من الذنوب نسيها الإنسان إلا أنها مكتوبة عليه، فلنلزم الاستغفار. في قوله أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إظهار للعدل الذي اتصف به سبحانه وتعالى، والذي تمثل هنا في قوله في موافاة كل عامل بما عمل. وهذا يرجح مذهب أهل السنة في تفسيرهم الظلم الذي تنزه الله عنه بأنه بخس إنسان من حسناته أو أن يوضع عليه من أوزار غيره، وهذا نفاه الله لعدله في قوله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها. أيضا في هذا الحديث جمع الحديث أعمال القلوب الثلاثة، وهي أولا المحبة، وهذا في جميع ألفاظ الحديث، حيث أنها تزيد من محبة العبد لربه. ثانيا الرجاء، وهذا في قوله أنا أغفر الذنوب جميعا. ثالثا الخوف، وهذا في قوله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وعلى هذه الثلاث تدور بقية الأعمال القلبية. دل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وجد خيرا فليحمد الله، أن دخول الجنة يكون بفضل الله وحده وليس بمجرد الأعمال، فإن أعمال العباد لا تؤهل الإنسان لدخول الجنة، وإنما يدخلها المؤمنون بفضل الله. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أخرجه البخاري. أيضا يدل الحديث على أن الجن مكلفون بعبادة الله سبحانه وتعالى كالإنس، وسيجازيهم على أعمالهم كما في لفظ الحديث. أيضا من فوائد والمسائل يورث الحديث الحياء من الله سبحانه وتعالى، فمع غناه الكامل وعظمته إلا أنه ينادي عباده لدعائه واستغفاره. من فوائد هذا الحديث ومسائل الحديث دليل على أن الله يحب مدح نفسه وهو أهل للمدح، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ما من شخص أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، متفق عليه. هذه مسائل وفوائد في هذا الحديث قد تبلغ 100 فائدة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم احمي الحدود واحفظ الجنود ورد كيد الأعداء عنا بهذا الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.